الأشربة. التعريف: الأشربة جمع شراب، والشراب اسم لما يشرب من أي نوع كان، ماء أو غيره، وعلى أي حال كان، وكل شيء لا مضر فيه فإنه يقال فيه يشرب. الأصل في الأشربة الحل، إلا ما ورد النص بتحريمه لعموم الأدلة المتقدمة في الأطعمة التي تثبت أصالة الحل، ولحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشراب كله، الماء والنبيذ والعسل واللبن. الخمر بأنواعها حرام، وهذا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. واحد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فلأنتم منتهون. وقد أكد تحريم الخمر في الآيتين بوجوه من التأكيد، منها: ألف، تصدير الجملة بإنما، باء، أنه سبحانه وتعالى قرنا بعبادة الأصنام، جيم، أنه جعلها رجسا، دال، أنه جعلها من عمل الشيطان والشيطان لا يؤتى منه إلا الشر البحت، هاء، أنه أمر باجتنابها، واو، أنه جعل الاجتناب من الفلاح فيكون الارتكاب خيبة وممحقة، زي، أنه ذكر ما ينتج منها من الوبال وهو وقوع التعادي والتباغض من أصحاب الخمر وما تودي إليه من الصد عن ذكر الله وعن مراعاة أوقات الصلاة، حاء، وقوله تعالى: فهل أنتم منتهون، من أبلغ ما ينهى به، كأنه قيل: قد تلي عليكم ما فيها من أنواع الصوارف والموانع، فهل أنتم مع هذه الصوارف منتهون، أم أنتم على ما كنتم عليه، كأن لم توعظوا ولم تزجروا. دال، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. كل مسكر خمر. ذهب جماهير العلماء منهم أهل المدينة وسائر الحجازيين وأهل الحديث والحنابلة وبعض الشافعي إلى أن كل ما أسكر فهو خمر حقيقة، سواء اتخذ من العنب أو التمر أو الحنطة أو الشعير أو غيرها. واحد، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. إن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبائل. قالوا: وما طينة الخبائل؟ قال: عصارة أهل النار، عصارة أهل النار. وفي لفظ عند مسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. إسنان عن عمر قال: أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل، والخمر ما خامر العقل. ثلاثة، ولأن القرآن لما نزل بتحريم الخمر فهم الصحابة وهم أهل اللسان أن كل شيء يسمى خمرا يدخل في النهي، فأراقوا المتخذ من التمر والرطب والرطب، ولم يخصوا ذلك بالمتخذ من العنب، بل إن الخمر إنما حرمت بالمدينة وما بها عنب، وما كان شرابهم إلا البسر والتمر، على أن الخمر إنما سميت خمرا لأنها تخمر العقل وتغيبه وتستره، فعمت كل مسكر. وذهب أكثر الشافعي وصاحب أبي حنيفة وبعض المالكي إلى أن الخمر هي المسكر، من عصير العنب إذا اشتد، سواء أقذف بالزبد أم لا. فائدتان: واحد، إذا أسكر الكثير فالقليل حرام، وعلى هذا جماهير أهل العلم لقوله صلى الله عليه وسلم: كل ما أسكر حرام، وما أسكر الفرق، فملأ الكف منه حرام. تنبيه: جمهور الشافعية الذين ذهبوا إلى أن الخمر من عصير العنب لا يخالفون الجمهور في أن ما أسكر كثير فقليل حرام، والاختلاف في الإطلاق بين الجمهور وأكثر الشافعية لم يغير الأحكام من جوب الحد عند شرب قليله والنجاسة وغير ذلك مما يتعلق بالخمر، ما عدا مسألة تكفير مستحل الخمر، فلا يكفر منكر حكمه للاختلاف فيه. وأما الحنفية فالأنبذة من غير العنب عندهم لا يحد شاربها إلا إذا سكر منها، والحديث حجة عليه. إثنان، كل ما غيب العقل فهو خمر، لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والخمر ما خامر العقل. ويدخل في هذا الحشيشة والأفيون والهيروين والبنجو ونحوه من المخدرات، ويحرام بإجماع الفقهاء. لحديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى كل مسكر ومفتر، أخرجه أبو داود وأحمد وإسناده ضعيف. قال شيخ الإسلام: هذه الحشيشة الصلبة حرام، وهي مسكرة يتناولها الفجار لما فيها من النشوة والطرب، فهي تجامع الشراب المسكر في ذلك، والخمرة توجب الحركة والخصومة، وهذه الحشيشة توجب الفتور والذلة. ثم قال رحمه الله: ومن استحلها وزعم أنها حلال فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا، فإن كل ما يصيب العقل فهو حرام بإجماع المسلمين، انتهى. شرب الخمر للمضطر. ما سبق من تحريم الخمر إنما هو في الأحوال العادية، أما عند الاضطرار فيرخص شرعا تناول الخمر، لكن بمعياره الشرعي الذي تباح به المحرمات، كضرورة العطش الذي يخشى معه الهلاك أو الغصص أو الإكراه، فيتناول المضطر بقدر ما تندفع به الضرورة. قال الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فأسقط الله تعالى تحريم ما فصل تحريمه عند الضرورة فعم ولم يخص، فلا يجوز تخصيص ذلك. وقد منع المالكية وهو الأصح عن الشافعية شربها لدفع العطش، قالوا: لأنها لا تزيل العطش بل تزيد حرارة لحرارتها ويبوستها. وأجيب بأنه قد صح أن كثيرا من المدمنين عليها من الكفار والخلاع لا يشربون الماء أصلا مع شربهم الخمر. وعلى كل فالآية عامة كما تقدم، ولا يجوز تخصيص الخمر بالمنع عند خوف الهلاك، لكن هذا موقوف على دفع العطش بها، وإلا لم يجوز كما قرره شيخ الإسلام. لا يجوز تملك الخمر ولا تمليكها. يحرم على المسلم تملك أو تمليك الخمر بأي سبب من أسباب الملك الاختيارية أو الإرادية، كالبيع والشراء والهبة ونحو ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. وعن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. ضمان إتلاف الخمر. اتفق الفقهاء على أن الخمر إن كانت لمسلم فلا يضمن متلفها، واختلفوا في ضمان من أتلف خمرا لذمي، فقال الحنفية والمالكية يضمنه، وقال الشافعية والحنابلة لا يضمنها لانتفاء تقومها كسائر النجسات. الخمر تصير خلا. واحد، إذا تخللت الخمر بنفسها بغير قصد التخليل فإن هذا الخل يحل بلا خلاف بين الفقهاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: نعم الإدام الخل. ويعرف التخلل بالتغير من المرارة إلى الحموضة. إثنان، إذا خللت الخمر بوضع شيء فيها كالخل والبصل والملح أو إيقاد نار عندها، فاختلف أهل العلم في حكمها على قولين: الأول لا يجوز تخليله ولا يحل هذا الخل، وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو مذهب الشافعية والحنابلة ورواية عن مالك، وحجتهم: واحد، أن التخليل يعتبر اقترابا من الخمر على وجه التمول، وهو مخالف للأمر بالاجتناب في قوله تعالى: فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إثنان، حديث أنس قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا فقال: لا. وفي لفظ أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا، قال: أهركها. قال: أفلا نجعلها خلا؟ قال: لا. أخرجه أبو داود وأحمد. وهذا النهي يقتضي التحريم، ولو كان إلى استصلاحها سبيل لم تجز إراقتها، ولكان أرشدهم إليه خصوصا، وأن لأيتام يحرم التفريط في أموالهم، فقال: أمرته أن يبيعها أمرته أن يبيعها أمرته أن يبيعها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي حرم شربها حرم بيعه. ففتح الرجل المزادتين حتى ذهب ما فيهما. ثلاثة، عن ابن عباس قال أهدر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الله حرمها؟ فقال لا. فساره رجل إلى جنبي فقال بما ساررته. أربعة، عن عمر رضي الله عنه أنه صعد المنبر فقال لا تأكل خلا من خمر أفسدت حتى يبدأ الله تعالى إفسادها، وذلك حين طاب الخل. ولا بأس على امرئ أصاب خلا من أهل الكتاب أن يبتعه ما لم يعلم أنهم تعمدوا إفسادها. أخرجه أبو عبيد في الأموال. وهذا قول يشتهر بين الناس لأنه إعلال للحكم بين الناس على المنبر فلم ينكر أحد. الثاني، يجوز تخليلها ويحل الخل، وهو مذهب الحنفية وراجح عند المالكية، وهو قول أبي محمد بن حزم وحجتهم واحد أنه إصلاح، والإصلاح مباح قياسا على دبغ الجلد فإن الدباغ يطهره. اثنان، ما يروى مرفوعا في جلد الشاة الميتة إن دباغها يحله كما يحل خل الخمر. أخرجه الدارقطني وهو ضعيف. ثلاثة، ما يروى مرفوعا خير خلكم خل خمركم. أخرجه البياقي في المعرفة وانظر نصب الغاية وهو ضعيف. أربعة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل فلم يفرق بين التخلل بنفسه والتخليل. خمسة، لأن التخليل يزيل الوصف المفسد ويجعل في الخمر صفة الصلاح والإصلاح مباح لأنه يشبه إراقة الخمر. الراجح الذي يظهر أن أدلة الأولين أقوى فيحرم تخليل الخمر، لكن إذا أهدي إلى إنسان خل مصنوع فلا حرج في أكله لزوال الوصف المفسد، ومع هذا لا يجوز له شراؤه لأن فيه إعانة على الإثم، وقد قال سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأما ما تخلل بنفسه فلا حرج في شرائه أو أكله كما تقدم، والله أعلم. لا يجوز التداوي بالخمر. ذهب جمهور العلماء إلى تحريم التداوي بالخمر أي المسكرات، بل يحد من شربها لدواء عندهم، ويؤيد التحريم ما يأتي. واحد، حديث طارق بن سويد الجعفي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها فقال إنما أصنعها للدواء، فقال صلى الله عليه وسلم إنه ليس بدواء ولكنه داء. قال شيخ الإسلام فهذا نص في المنع من التداوي بالخمر ردا على من أباحه وسائر المحرمات مثلها قياسا، خلافا لمن فرق بينهما انتهى. قلت وكيف يعقل لطبيب مسلم عالم بشرعه أن يصف دواء وصفه نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه داء؟ اثنان، وعن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث. ثلاثة، وعن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحق بحرام. أخرجه أبو داود والبياقي حسن بطرقه. فهذه الأدلة تدل على تحريم التداوي بالأدوية المحرمة عامة وبالخمر خاصة. فإن قيل لماذا لم تعمل قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، نقول لأمرين. واحد، أن التداوي لا يدخل في باب الضرورات على الراجح، فليس التداوي بواجب عند جماهير الأئمة حتى قال شيخ الإسلام ولست أعلم سالفا أوجب التداوي انتهى. ومما يدل على هذا حديث ابن عباس في المرأة السوداء التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع فادعوا الله لي، قال إن شئت صبرتي ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. الحديث. ولو كان دفع المرض واجبا لم يكن للتخيير موضع ولا يخالف هذا الأمر بالتداوي، فالجمع ممكن بأن التفويض ترك التداوي أفضل مع الاقتدار على الصبر، وأما مع عدم الصبر على المرض وصدور الحرج فالتداوي أفضل لأن أفضلية التفويض قد ذهبت بعدم الصبر انتهى. اثنان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على تحريم التداوي بالمحرم كما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على تحريم التداوي بالمحرم كما تقدم والله أعلم. تنبيه: البنج ونحوه مما يغيب العقل إذا لم يوجد ما يقوم مقامه يجوز استعماله عند الضرورة المجيئة في العمليات الجراحية. حكم الخليطين من الأشربة: لا يجوز خلط شيئين مما يقبل الانتباذ أي النقع في الماء كالبسك والرطب والتمر والزبيب ولو لم يشتد. حديث أبي قتادة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين التمر والزهو والتمر والزبيب ولينبذ كل واحد منهما على حدة. وعن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلط الزبيب والتمر والبسر والتمر. ووجه النهي عن انتباذ الخليطين أن الإسكار يسرع إلى ذلك بسبب الخلط قبل أن يتغير، فيظن الشارب أنه ليس بمسكر ويكون مسكرا فنهى عنه سدا للذريعة، وقد ذهب إلى تحريم الخليطين وإن لم يكن مسكرا مالك، وهو ظاهر كلام أحمد والشافعي، وبه قال إسحاق وابن حزم، لكنه خصه بالأنواع المذكورة دون غيره. وذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة إلى أنه يكره ما لم يصل إلى حد الإسكار فيحرم حينئذ. وأول الحنابلة قول أحمد رحمه الله: الخليطان حرام بأن مراده إذا اشتد وأسكر. وأما أبو حنيفة رحمه الله فقال: لا بأس بالخليطين ما لم يصل إلى حد الإسكار، لأن كل منهما يحل منفردا فلا يكره مجتمعا. واستدل له بما يروى عن عائشة قالت: كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء فنأخذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب فنطرحها ثم نصب عليه الماء فننبذه غدوة فيشربه عشية وننبذه عشية فيشربه غدوة. أخرجه ابن ماجة وضعيف لا يحتج به. قلت: النهي يقتضي التحريم ما لم يصرف صارف، ثم إن من المعلوم أنه إذا وجد الإسكار حرم الشراب سواء كان من خليطين أو من نوع واحد مستقل. النبيذ من صنف واحد. النبيذ هو ما يلقى من التمر أو الزبيب أو نحوهما في الماء حتى يحلو ويكسبه طعمه ثم يشرب، وهو مباح إذا كانت مدة الانتباذ قريبة أو يسيرة بحيث لم يشتد ولم يصر مسكرا، وحد الحنابلة هذه المدة بيوم وليلة. وأما المالكية والشافعية فلم يعتبروا المدة وإنما اعتبروا الإسكار. قلت: وهو الأقرب. فعن جارية حبشية قالت: كنت أنبذ للنبي صلى الله عليه وسلم في سقاء من الليل وأوكيه وأعلقه فإذا أصبح شرب منه. وعن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبذ له أول الليل فيشربه إذا أصبح يومه ذلك، والليلة التي تجيء، والغد، والليلة الأخرى، والغد إلى العصر، فإن بقي شيء سقاه الخادم أو أمر به فصبا، أي إن كان بدا في طعمه بعض التغيير ولم يشتد سقاه الخادم، وإن اشتد أمر بإهراقه. شرب الدخان أي التدخين عندما ظهر التبغ واستعمله بعض الناس، وكان ذلك في أوائل القرن الحادي عشر للهجرة، اختلف الفقهاء في حكمه، فمنهم من قال بحرمته، ومنهم من كرهه، ومنهم من أباحه. وخلاصة القول فيه أن التدخين حرام، لأن كل علل التحريم متوفرة فيه، وهي: واحد، كونه يحدث تفتيرا وخدرا في الجسم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر، ضعيف. اثنان، كونها من الخبائث، لا سيما وأن هذه العشبة التمباك تبل بالخمر، ولا بد ولا يتصور عاقل أن الدخان من الطيبات، وقد قال تعالى: ويحرم عليهم الخبائث. ثلاثة، أن هذا الدخان قد ثبت ضرره على بدن الإنسان لما فيه من المواد السامة المهلكة كالنيكوتين والقطران وغيرهما مما يتسبب في سرطان الرئة والحنجرة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وقال سبحانه ولا تقتلوا أنفسكم، ولا فرق في حرمة المضر بين كل ضرر دفعيا أي يحصل دفعة واحدة أو تدريجيا. 4 أن فيه إسرافا وإضاعة للمال، وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم إضاعة المال، ولا فرق في إضاعة المال بين إلقائه في البحر أو إحراقه في النار. فإذا التدخين يعجل في سن اليأس للمرأة، فقد نشرت مجلة لافاست الطبية مقالا عن الدخان جاء فيه لقد توصلت دراسة أمريكية حديثة إلى نفس النتيجة التي توصل إليها العلماء في بريطانيا، وهي أن المدخنات من النساء عرضة لبلوغ سن اليأس في وقت مبكر، والتجارب الأمريكية على 3500 امرأة في منتصف العمر أكدت هذه النتيجة. انتهى. أداب الشرب: 1 التسمية قبل الشرب، 2 الشرب باليمين وقد تقدم الدليل عليهما في أداب الطعام، 3 أن يشرب جالسا ويجوز قائمة. فعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحد منكم قائمة، فمن نسي فليستقي. والنهي محمول على كراهة التنزيه، فقد ثبت عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم من دلو منها وهو قائم. 4 أن يشرب على 3 مرات يتنفس بين خارج الإناء، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب تنفس بنفسين أو 3 يفصل فاه عن الإناء ويقول إنه أروى وأبرأ وأمرأ. 5 لا يتنفس أو ينفخ في الإناء. فعن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. 6 ألا يشرب في من فم القربة أو الزجاجة ونحوه. فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب من في السقاء، لأن الماء يتدفق وينصب في حلقه دفعة واحدة وهو يورث الكباد ويضر بالمعدة، ولا يتميز في دفق الماء وانصبابه القذاة ونحوه. 7 البدء بالأيمن، فالأيمن عند سقاية القوم. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي، وعن يساري أبو بكر، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن. وعن سالم بن سعد قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه، وعن يمينه غلام أصغر القوم والأشياخ عن يساره، فقال يا غلام أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟ قال ما كنت لأوثر بفضلي منك أحدا يا رسول الله، فأعطاه إياه. 8 أن يكون ساق القوم آخرهم شربا، لحديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الساقي آخرهم شربا. 9 حمد الله بعد الفراغ من الشرب، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يشرب الشربة فيحمده عليها.